آخر كلمة طبعا في حرف التاء، حرف التي، كارت، تنطق تاء. أما قلنا تي يأتي بعده مباشرة حرف اتش ينطق بحرفين، أما ثاء ثمرة، أو الذاء وهو الذئب. مثال عليها طبعا الذاء دائما تأتي بنطق حرف الذاء وهو الذئب، كلمة ذئب ذا إذا أتى مباشرة بعد التي والإتش حرف واحد وهو حرف الإي، وهو المثال عليه موجود عندكم، كلمة ذا ذا ما تنطقها الثا، السبب لوجود حرف الإي بعده مباشرة، لكن نادر في حالات قليلة جدا ينطق بحرف الثا. يعني الكلمات إذا أتت في تقريبا فيها حرف إي تنطق حرف الثاء، نادرة جدا، ويمكن فيها كلمة كلمتين أو قليلة من الكلمات. أما بقية الكلمات تنطق بحرف الثاء، إن لم تأتي بعد التي والإتش حرف إي تنطق ثاء، لكن في حالات شاذة وموجودة عندنا، مثل الكلمة اللي هي نطقناها بنطق الذا، مثل كلمة ذا ذي لأن أتى بعدها إي، هنا نفس الكلام ينطق بريذ، نطقنا التي والإتش بحرف الذا، نفس الكلام هنا لو تلاحظون بالأسفل ما أتى بعده شيء، إن لم يأتي بعد حرف التي والإتش حاجة تنطق بحرف الثاء، هذا في أغلب الأحيان. هنا مثل كلمة breathe breathe، اللي قبلها breathe breathe، بعدها breathe بالثاء، بعدها أتى حرف بعد التي والإتش حرف الإي تنطق ذا then، بعدها التي والإتش أتى بعدها غير حرف الإي، لذلك نطقناها هنا بثا thin، زي كلمة ثا thank you. شوف بعد التي والإتش أتى بعدها حرف الإي ولم يأتي بعد حرف التي والإتش حرف الإي، لكن نطقنا هنا بالثا thank you ثا ثمرة. الكلمة الأخيرة وهي health health تنطق بالثاء، السبب لم يأتي بعدها حرف الإي.